زاد للإعلام تقدم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد جاءت هذه الآية في سورة هود التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة هي من أحرج الفترات التي مرت بها الدعوة في مكة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى مواساة وأنس وتثبيت، فجاءت هذه القصص لتثبتهم في غمرة هجوم أهل الباطل الشرس ضد جنود الحق. وكذلك فإن هذه القصص عبرة لأولي الألباب، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه القصص التي في القرآن موجود بعضها عند اليهود والنصارى، بل كثير منها موجود من جهة العموم. يعرفون قصة يوسف من جهة العموم، يعرفون قصة أصحاب الكهف من جهة العموم، بعضهم يعرفونها، لكن التفصيلات التي جاءت في القرآن لا توجد عندهم، بل إنهم قد اختلفوا في أشياء وجاء القرآن يفصل بينهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فأكثره قد فصل بينهم فيه في هذا الكتاب العزيز. ولذلك فإننا لسنا بحاجة إليهم، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تستفتي في أهل الكهف أحدا من أهل الكتاب، عندك المرجع وعندك الكفاية. ولذلك فإن اللجوء إلى الإسرائيليات في معرفة التفاصيل ليس من الحكمة في شيء، فهذه الإسرائيليات كثير منها كذب وافتراء على الأنبياء وفيه ما لا يليق بهم. والقصص عن الماضين غيب، فإننا لم نكن معهم، كما قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، في سياق بعد سياق قصة نوح. وقال في ختام قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال في قصة مريم: وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فإذا هذه القصص بالنسبة لنا غيب، لأننا لم نشهدها ولم نسمعها ولم نعاصرها من قبل، ولذلك لا يجوز أن نأتي على الغيب بشواهد من الإسرائيليات الموجودة عند الكفار في كتبهم من أهل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عنها. وهذه الإسرائيليات الموجودة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يوافق ما عندنا، فهذا نأخذ به بطبيعة الحال، والقسم الثاني يخالف ما عندنا ويصادمه ويضاده، فهذا نرفضه ونكذب به، وقسم ثالث لا يوافق ولا يخالف، فقد يكون فيه تفصيلا معينا ليس مذكورا في القصة التي وردت في الكتاب والسنة، كذكر بعض البقرة الذي ضرب به القتيل من بني إسرائيل فحي. مثل هذا نحن لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حقا فنكذبه وقد يكون باطلا فنصدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في رواية أخبارهم لكنه غير المصادم للشريعة طبعا، لكنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنه قد يكون حقا تكذبونهم به وقد يكون باطلا تصدقونهم به، ولذلك فهذا موقفنا من الإسرائيليات. وبالنسبة لهذه القصص فإنها بديعة الطريقة، عجيبة الأسلوب، صادقة الخبر، بتدبرها تظهر السنن الربانية، فإنه في نهاية كل قصة يكون فيها خبر التمكين والنصر للمؤمنين والهلاك والعذاب للمكذبين، كما قال الله تعالى كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذه القصص ليست مخترعة بل إنها واقعة حقا وحقيقة كما أخبرنا ربنا عز وجل، وينبغي أن يكون موقفنا منها الاعتبار والتفكر كما تقدم. وما نعجب أشد العجب، ما الذي أصاب هذه الأمة حتى غضت النظر عن القصص التي قصها ربها عليها في كتابه وأهملت أمرها، وظن أهلها أنها أمور تاريخية لا تفيد إلا المؤرخين، وحتى أن بعض المرتدين في هذا العصر زعم أن في القرآن خرافات مثل عصا موسى وقصة الكهف. ولا شك أن هذا الكلام كفر وردة وخروج عن ملة الإسلام. وكذلك فإن هذه القصص فيها نوع من التربية عظيم، فإن التربية بالقصة من ألوان التربية المهمة، فإن الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج تهفو إليها الأسماع، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس. وكذلك نستفيد منها الإيمان بالرسل، فإننا وإن كنا نؤمن بهم بجميعهم على وجه العموم والإجمال، لكن لما تأتي تفاصيل قصة بعض الأنبياء بالدقائق والأحداث فإن ذلك يزيدنا إيمانا بهم على إيمان. وكذلك فإن في هذه القصص تقرير للإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له عز وجل، وكذلك فإن فيها عبرة للمؤمنين يقتدون بها في سائر المقامات كالعبودية والدعوة والصبر والثبات والطمأنينة والسكون والصدق والإخلاص لله رب العالمين. ويوجد في كثير من القصص أحكام فقهية وشرعية يعرفها أهل العلم، كما استدل أهل العلم من قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على جواز عقد ماذا؟ الجعالة والكفالة، بابان من أبواب الفقه دليلهما في هذه الكلمات من الآية من قصة يوسف. وكذلك فإن في هذه القصص التسرية عن المؤمنين بما يلاقونه فيما يلاقونه من أنواع التكذيب والاتهام الباطل من الكفار، وفيها إبراز أن الأنبياء كلهم جاءوا بشيء واحد وهو التوحيد والإسلام وإن اختلفت شرائعهم. وكذلك فيها أن الابتلاء لا بد أن يحدث للمؤمنين وأن هذه سنة الله فيهم، وأن وظيفة الرسل البلاغ، وأنهم لا يملكون للناس نفعا ولا ضرا، وقد يوجد لنبي ولد كافر لا يغني عنه شيئا، وقد يوجد لنبي أب كافر لا يغني عنه شيئا، وقد يوجد لنبي زوجة كافرة لا يغني عنها شيئا. وكذلك فإننا نستفيد من قصص التي من القصص التي ذكرها ربنا عز وجل مواعظ الآفة التي وقع فيها كل قوم، فنستفيد معرفة عيب قوم نوح في غوايتهم وغرورهم، وقوم فرعون في ثروتهم وعتوهم، وقوم لوط في فاحشتهم، وقوم عاد في قوتهم وبطشهم، وقوم ثمود في أشرهم وبطرهم، وقوم مدين في تطفيفهم للمكيال وإخسارهم للموازين، وبني إسرائيل في تمردهم وتحايلهم ونكوصهم. وكذلك فإننا نستفيد من هذه القصص في مقارعة أهل الكتاب الحجة بالحجة والبيان. وكذلك فإننا سنكون شهداء لكل نبي على أمته يوم القيامة، ومن شروط الشاهد أن يعلم ما يشهد به. والدليل على هذه الشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم إن في هذه القصص بيان لبلاغة القرآن الكريم وهذه الخصيصة العظيمة، كيف جاء هذا النسق وهذا الأسلوب البديع في القرآن الكريم، وهو ولا شك معجزة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه طائفة من فوائد القصة وشيء من التربية بالقصة. ولنشرع الآن في ذكر قصة من القصص في هذا القرآن، وهي قصة البقرة. وكنا قد مررنا بهذه القصة في تلاوتنا في سورة البقرة في التراويح. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآيات. وهذه القصة بخلاصتها أنه وقعت جريمة قتل في بني إسرائيل في زمن موسى، ولم يعرف القاتل، وتدافعوا في ذلك، وصارت الاتهامات متبادلة، وأراد الله تعالى أن يكشف لهم القاتل بواسطة معجزة مادية محسوسة، فأوحى إلى موسى عليه السلام أن يأمرهم بذبح بقرة، أي بقرة كانت، بدون تحديد لمواصفاتها، ولكن طبيعة اليهود في التلكؤ والمماطلة والجدال جعلتهم يسألونه عن عمر البقرة أولا، ثم عن لونها ثانيا، ثم عن عملها ثالثا، وأخيرا ذبحوها وما كادوا يفعلون، وأمروا بضرب القتيل ببعضها فضرب فأحياه الله فأخبر عن قاتله وقال: قتلني فلان. ثم قيل إنه قد مات في وسط دهشة بني إسرائيل. وهذه القصة ولا شك من القصص العظيمة التي قص علينا ربنا في القرآن الكريم عن بني إسرائيل، لنأخذ منها العبرة والعظة. وهذه القصة لا شك قد اكتنفتها إسرائيليات، وجاءت في بعض تفاصيلها أخبار، لكننا على الموقف السابق لا نحتاج إلى هذه التفصيلات، لأنه لو كان عندنا، لو كان فيها خيرا لنا وفائدة لذكرها ربنا عز وجل. فنحن لا نستفيد شيئا إذا عرفنا أن البعض الذي ضرب منه به القتيل من البقرة هو الذنب أو غضروف الكتف أو الرجل أو الرأس، هذا لا يفيدنا هذا التفصيل، فإن كان ورد في بعض الإسرائيليات فإننا في غنية عنه. هذه القصة توضح بجلاء تنطع بني إسرائيل وتشددهم في الأحكام، وكيف أن الله شدد عليهم. وقد كره لنا كثرة السؤال، وجاءت هذه القصة بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكرة في النظر إليها تحريكة، ويهز النفس للاعتبار بها هزة. وقال الله تعالى فيها: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. هذا ذكرت فيه المخالفة أو الاختلاف، فادرأتم فيها، ثم المنة في الخلاص بقوله: فقلنا اضربوه ببعضها. ولكن وسيلة الخلاص من هذه الاتهامات وهذا اللغط الوسيلة ذكرت قبل السبب الذي من أجله أمروا بذبح البقرة. فإننا أول ما نطالع الآيات: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نحن لا نعرف لماذا في البداية، لكن بعد ذلك عندما نقرأ التكملة فقلنا اضربوه ببعض، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ثم قال فقلنا اضربوه ببعضها، عرفنا السبب الذي من أجله أمروا بذبح البقرة. فإذا تقديم ذبح البقرة كان فيه تشويق للسامع إلى معرفة ما وراء القصة وما هو السبب الذي من أجله أمروا بذبح البقرة، ثم يفاجأ الشخص وهو يقرأ بحكاية السبب وقد حصل عنده تشويق سابق لمعرفة السبب الذي من أجله أمروا بذبح البقرة، فتتوجه الفكرة بأجمعها لتلقي ذلك، وتظهر الحكمة في أمر الله تعالى لأمة من الأمم بذبح بقرة خفية. وظاهر الأمر أن نبيهم موسى عليه السلام أمرهم بذبح بقرة غير معينة، ولكنهم تنطعوا وتشددوا فشدد الله عليهم. فقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة كانت، وكونهم بحثوا في صفاتها تكلف منهم، كان ينبغي لهم أن يتنزهوا عنه وأن يمتثلوا الأمر بذبح البقرة. ولو كان هناك صفة معينة فيها لذكرها لهم ربهم على لسان نبيهم، ولذلك عنفهم الله تعالى في قوله فافعلوا ما تؤمرون، وفي قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، وعلمنا تقصيرهم في الإتيان بما أمروا به أولا. وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأت منهم، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وقد كانوا محتاجين إلى ذبح البقر لمعرفة القاتل، والله تعالى لم يذكر لهم صفة معينة في أول الأمر، فدل ذلك على أنه يجزئ أي بقرة، ولو كان البيان متعينا لجاء، فكلفوا في البداية بذبح أو أي بقرة كانت أولا، وثانيا كلفوا أن تكون لا فارضا ولا بكرا بل عوان بين ذلك، فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون بقرة صفراء، فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. كل ما تشددوا في السؤال شدد الله عليهم بصفات إضافية في هذه البقرة. ولما أمرهم موسى بذبح البقرة قالوا له أتتخذنا هزوا، يعني أتجعلنا مكانا للهزء والسخرية، أتهزأ بنا، أتتخذنا سخرية. بهذا يواجهون نبيهم، نبي يأمرهم بأمر يقولون أتهزأ بنا، أتسخر منا، هل هذا خطاب يليق بنبي، هل هذا أدب ينبغي للنبي؟ هذا من شأن بني إسرائيل الذين تمردوا على نبيهم وظنوا أنه يلاعبهم، ظنوا أنه يهزأ بهم، وأشعر جوابهم هذا ما ثبت من فظاظتهم وسوء أدبهم، ولذلك رد موسى عليهم بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الهزء في أثناء التبليغ لا يليق بنبي، كيف يهزأ نبي وهو يبلغ قومه، كيف يجعل في التبليغ مجال للسخرية والاستهزاء والمزاح والضحك والعبث، لا يمكن. ولذلك تجلى سوء أدبهم لما قالوا له أتتخذنا هزوا. وفي قول موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فائدة بديعة في دفاع الداعية عن نفسه إذا اتهم بشيء باطل، وهذا الهزء في أثناء تبليغ أمر الله تعالى جهل وسفه نفاه موسى عن نفسه، وأكد أنه جاد غاية التأكيد، وقال أعوذ بالله ألتجئ وأعتصم به أن أكون من الجاهلين الذين يتقدمون في الأمور بغير علم. فرموا موسى بالسفه والجهالة، ودافع موسى عليه السلام عن نفسه، وقال ألتجئ إلى الله وأعتصم بتأديبه إياي من الجهالة والهزء بالناس. وكان موسى عليه السلام حكيما لما قال إن الله يأمركم، ما قال أنا آمركم أو اذبحوا بقرة، لأن موسى يعلم طبيعة هؤلاء القوم، ويعلم تلكؤهم، ويعلم تباطؤهم، ويعلم تمردهم، ولذلك قال إن الله يأمركم، بين لهم أن الأمر من الله، حتى يقطع عليهم الطريق على التأخر في التنفيذ أو التحايل، ويقطع عليهم الطريق في المناقشة. لا، ربما قالوا له أتيت به من عند نفسك، هذا رأيك الشخصي أن نذبح بقرة، لكنه قال لهم بكلمات واضحة محددة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة هذه نكرة في سياق الأمر، تفيد ماذا؟ العم، أي بقرة، اذبحوا أي بقرة. بقرة، التنكير هنا يفيد العموم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا يهم لونها ولا حجمها ولا عمرها ولا عملها ولا ثمنها، اذبحوا بقرة، المهم أن تذبحوا بقرة. لكن اليهود قوم بهت، لم ينقادوا للأمر ولم ينفذوه فورا، ولم يطيعوا الله ورسوله، وأنى لهم أن يفعلوا ذلك. فلذلك بدلا من أن يوقروا نبيهم وينفذوا أمره، تواقحوا عليه وأساءوا الأدب واعترضوا قائلين تتخذون هزوا. وكانهم يقولون عجيب، ما هي الصلة بين ذبح البقرة وبين كشف هوية القاتل؟ نحن جئناك في حل قضيتنا، نريد أن نعرف القاتل، وبما أنك نبي تعلم الغيب بإذن الله فأخبرنا من هو القاتل، أنت يوحى إليك، أخبرنا من هو القاتل، ثم أنت تطلب منا أن نذبح بقرة بدلا أن تكشف لنا عن القاتل، وهذا طلب مريب يدل على أنك تريد أن تتخذنا هزوا. هذه طبيعة نفسية بني إسرائيل، يعتبرون أمر الله تعالى نوع من الهزء والسخرية، وثانيا يظنون أن موسى بهذا الطلب يريد أن يشغلهم عن قضيتهم الأساسية في معرفة القتيل، وثالثا يظنون أن موسى الجاد عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل، يظنونه يسخر ويهزأ ويلعب من خلال الأوامر التي وجهها لهم. وهذا يشبه ما فعله قوم إبراهيم لما قال له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. ونفى موسى التهمة عن نفسه وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهذا دليل على أن السخرية والاستهزاء جهل. وفيه فائدة تربوية مهمة، وهي أن الإفراط في المزاح وعدم الجدية من الجهل، وأن الشخص المزاح اللعوب الذي يكثر السخرية والاستهزاء إنسان جاهل. وبذلك نعلم أيضا من هذه الآية خطورة الاستهزاء والطرف التي يرويها بعض الناس، النكات التي يسمونها نكات في قضايا عقدية أو شرعية، وأن هذا أمر خطير يؤدي إلى الكفر والخروج عن الملة، كما يهزأ بعض بالجنة والنار ويعملون نكت وطرائف على بعض أحكام الشريعة. وكذلك نعلم أن الذين حولوا حياتهم وحياة الآخرين إلى ضحك دائم بما يسمونه بالكوميديا اليوم، ويعملون لها مسرحيات وأفلام، ويكون هم الشخص هو الضحك واللعب، يتبين لنا أن هؤلاء الناس جهلاء من الجاهلين. وكذلك يتبين أن المسلم الصادق جاد وملتزم، قد يمزح ولكنه لا يقول إلا حقا، وقد يضحك ولكن بأدب ووقار، وليس المعنى تحريم الضحك أو المزاح، بل إن المقصود هو منع تحويل الحياة إلى ضحك كلها ومزاح وعدم جدية، فإن المسلم الجاد لا يرضى أن يكون من الجاهلين. قالوا له بعد ذلك لما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قولهم ادعوا لنا ربك كأنه يعني كأنهم يقولون ربك أنت وليس بربنا نحن، ادعوا لنا ربك، وهذا ربما دل على سوء أدبهم مع الله تعالى. وقد قالوا أشياء كبيرة مثل هذا، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وهذا يكشف عن طبيعتهم ويبين الفرق بينهم وبين الصحابة في الأدب مع الله. الصحابة صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لما نزل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة لكن ما تمردوا ولا رفضوا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية التي فيها التجاوز عن الناس والجاهل والمخطئ، الجاهل الذي لا يعلم الحكم وهو معذور بجهله. لكن بنو إسرائيل يختلفون عن الصحابة تماما، ما قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا أنت حيرتنا، أنت أبهمت علينا الأمر، كلامك غير واضح يحتاج إلى تفصيل زيادة، حدد لنا عمر هذه البقرة، ما هي، ما عمرها. وكأنهم يقولون لو حددت لنا عمر البقرة نكتفي وننفذ. فأجابهم بقوله إنه يقول، مرة أخرى يعزو الأمر إلى الله والتفصيل من الله والحكم من الله لا من عنده، إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارض يعني غير مسنة انقطعت ولادتها، ولا بكر لم تلد بالمرة، وإنما المراد من ولدت قليلا ولم تلد كثيرا. عوان بين ذلك يعني سنها، لا هو صغير ولا هو كبير، متوسطة. حتى قيل إن العوان معناها النصف في السن من النساء والبهائم، النصف في السن من النساء والبهائم تسمى عوان. ولما ضيقوا ضيق الله عليهم وجاءهم بهذا القيد الإضافي على البقرة، وقال لهم نبيهم وهو يحس بطبيعتهم ويعلمها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أكد عليهم الفعل لأنه يعلم حالهم، أكد عليهم الفعل كأنه يقول اذبحوها الآن على هذه الصفة ولا تكرروا السؤال، وإن من دفعوا للتنفيذ فورا. يستفاد من هذا أن الوسط هو الطيب، ولذلك الآن في الأضحية والعقيقة لا يجزي أقل من 6 أشهر الضأن وسنة في المعز، وأن ما كان وسطا في عمره هو أجود اللحوم، فلحم الحيوان الصغير الذي لا يزال في بداية نموه قد تنقصه بعض الفوائد والكمية، ولحم الحيوان الكبير يكون قد قسى ويبس وفقد بعض فائدته الغذائية، فيكون الوسط هو الأفضل. قال لهم نبيهم افعلوا ما تؤمرون، اتركوا المزاجية والاعتراض والتلكؤ والسؤال الذي نهيتم عنه، واشرعوا في التنفيذ. لكن هل فعلوا ذلك وهل امتثلوا الأمر؟ الجواب لا. وقوله فافعلوا ما تؤمرون دليل لما ذهب إليه أهل العلم من أن الأمر يقتضي الوجوب، أي أمر في القرآن والسنة يقتضي الوجوب، إلا أن يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو الصحيح في أصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب، أي أمر في القرآن والسنة يقتضي الوجوب حتى صرفه وصارفه. وكذلك من هذه الآية يستدل أيضا على قاعدة أصولية أخرى تتعلق بالأمر، وهي الأمر يفيد الأمر على الفور لا على التراخي، فإذا أمرنا بشيء يجب أن ننفذ فورا. وهذه حجة من ذهب إلى من العلماء إلى أن الواجب الحج فورا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أول ما تتمكن تحج، لا يجوز لك التأخير بدون عذر، لا يجوز لك التأخير. فإذا الأمر يفيد الوجوب، والأمر على الفور لا على التراخي، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. لكن هل هم نفذوا على الفور؟ الجواب لا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. انتقلوا إلى السؤال عن اللون، كان السؤال الأول عن عمر البقرة، الآن صار السؤال عن اللون. دائما اللجاجة تقود إلى سؤال جديد، الذي لا يريد الحق دائما يخرج لك أسئلة جديدة، الذي من طبيعته التلكؤ والنكوص يخرج أسئلة جديدة. كانوا يزعمون أن الإبهام في الأمر الذي أمروا به في العمر، فإذا بهم الآن يرونه إبهاما من وجه آخر، ويقولون إننا لا نعرف ما لونها، ما اللون المطلوب، وكأنهم يقولون لو عرفنا اللون ذبحناها، ما لونها؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. فلما شددوا شدد الله عليهم ووضعهم في ضيق أشد، فأمرهم بذبح بقرة صفراء فاقع لونها، مع أن اللون الأصفر الفاقع في البقر نادر، لكن لما شددوا شدد الله عليهم. ولعل أهلها لا يبيعونها إلا بثمن مرتفع، هذه البقرة الصفراء الفاقع لونها التي تسر الناظرين، ولا شك أن هذا من التضييق عليهم. قال لهم صفراء فاقع لونها، والفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، ويقال في التوكيد أصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق وأحمر قان وأخضر ناظر. فالمقصود بقوله أصفر فاقع صفراء فاقع لونها يعني شديدة الصفرة، نقية ما فيها إلا اللون الأصفر ولا شعر غير صفراء، تسر الناظرين، يعجب الناظرون إليها. حتى أن جمهور المفسرين أشاروا إلى أن الصفرة من الألوان السارة، ولذلك قالوا في أحكام المعتدة إنها تترك الزينة، الذهب والحلي والملابس الجميلة، فقالوا فتترك الملابس الصفراء والحمراء إلى آخره، فيعتبرون أن الصفرة من الألوان السارة تسر الناظرين، فهو لون جميل محبب إلى النفوس. ومحبة الألوان الجميلة ليس مما ينافي الشريعة، سواء كان حيوانا أو فاكهة أو طعاما أو لباسا أو أثاثا، فالشريعة لا تحرم الاهتمام بالألوان الجميلة، لكن الفنون الجميلة هذه مما ينبغي أن أضع تحتها خطوطا حمراء، لأنهم قد شغلوا بها عباد الله عن ذكر الله وسموها فنون جميلة، وصار الواحد ينفق الساعات والأيام والشهور في لوحة يرسمها ويتعب فيها، ويقولون هذه أشياء تشجع عليها الشريعة، الفن الإسلامي. قاتلهم الله، أشغل الناس عن ذكر الله بالفنون الجميلة. الشريعة لا تحرم أن تستمتع، أن تمتع ناظريك ونفسك بالأزهار وألوانها، وتتأمل فيما خلق الله، وتسبح ربك على هذه الخلقة التي تسر الناظرين. لكن إنفاق الأوقات في النحت والتصوير والرسم بدعوى أن هذه فنون جميلة، والإسلام لا يحرم الفنون الجميلة، وليس للإسلام موقف من الفنون الجميلة، فأشغل الناس عن ذكر الله بهذه الهوايات السخيفة الفارغة المضيعة للأوقات. نعود إلى قصتنا. لما بين لهم أنها بقرة صفراء فاقع لونها، هل نفذوا ذلك وهل سارعوا إلى ذبحها؟ الجواب لا، بل إنهم عمدوا إلى سؤال ثالث في مشوارهم من المماطلة والتلكؤ والتباطؤ عن تنفيذ أوامر الله. فالآن قالوا كان الإبهام في العمر، وكان ثم صار الإبهام في اللون، الآن يقولون ما عمل هذه البقرة؟ ماذا تعمل؟ تحرث، تزرع، تسقي، لا تفعل، ماذا تعمل هذه البقرة؟ ما عملها؟ ثم إنهم لما أرادوا أن يسألوا سؤال ثالث، وكأنهم يعني استثقلوا السؤال الثالث، أبدوا عذرا فقالوا إن البقرة تشابه علينا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كرر السؤال بعد الحال والصفة، عن الحال والصفة، ولا شك أنه تنطع بعد تنطع. ولذلك قيل إن بعض الخلفاء كتب إلى عامله يقول اذهب إلى القوم الفلانيين فاقطع أشجارهم وهدم بيوتهم، فكتب إليه العامل يقول بأيهما أبدأ، بتخريب البيوت ولا بقطع الأشجار؟ فرد عليه الخليفة يقول إن قلت لك بقطع الشجر ابدأ، ستقول لي بسؤال آخر بأي نوع من الشجر أبدأ. وكذلك كتب أحد الأمراء إلى وكيله يقول إذا أمرتك أن تعطي فلانا شاة سألتني أضأن أم ماعز؟ فإن بينت لك قلت أذكر أم أنثى، فإن أخبرتك قلت أسوداء أم بيضاء، فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني. فهؤلاء قالوا إن البقرة تشابه علينا، هات عمل هذه البقرة، وضح لنا وظيفة هذه البقرة، لقد تشابه الأمر واخترط، ولا ندري أي بقرة هي المطلوبة من بين البقر. وهذا في فائدة كبيرة، وهي أن الاشتباه والالتباس نتيجة طبيعية، الحيرة ضريبة يدفعها كل من يترك التشريع الرباني الميسر ويذهب إلى التشديد والتعقيد. مثال الموسوسين، الشخص الموسوس الذي تقول له توضأ بهذه الكيفية، ترى أنه يأتي لك بأسئلة شديدة، اغسل النجاسة، المطلوب إزالة النجاسة، يقول وهل يلزم نتر الذكر أو عصره أو القفز أو النحنحة أو الربط والقيام والقعود أو النزول من درجات السلم؟ كل هذا من تشديدات الموسوسين. إذن هذه القضية، وهي قضية الحيرة والاشتباه والالتباس، تحدث نتيجة طبيعية للتشديد والتعقيد والبحث عما لا يلزم البحث عنه شرعا. ولذلك ترى الموسوس يعيش في عذاب، يعيش في حيرة، يعيش في هم وغم بسبب تشديده على نفسه. الآن لما أخبروا بهذه الصفات المطلوبة منهم في البقرة، يا ترى أين سيجدونها ومتى سيجدونها وكم سيكون ثمنها وهل هم مستعدون لدفع الثمن؟ ولذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقالوا لنبيهم بعبارة يشتم منها رائحة سوء الأدب، قالوا الآن جئت بالحق، يعني بعد البيان الثالث الآن جئت بالحق، كأنهم يقولون اللي قبل هذا ما كان حق، الآن حق، الآن حصل، وكأنه كان يتكلم بالباطل موسى عليه السلام، حاشاه. قال لهم في الصفة الثالثة إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. أما قوله إنها بقرة لا ذلول، الذلول من الدواب بينة الذل التي ذللها الذين يستخدمونها. تثير الأرض يعني تقلبها للزراعة، يعني أن هذه البقرة التي أمرتم بها ليست بذلول تثير الأرض، لا، ليست ذلول تثير الأرض، ولا تسقي الحرث ولا يستقى عليها الماء لسقي الزرع ويحمل عليها الماء ويستقى بها الماء، وإنما هي مسلمة يعني خالية من العيوب، مسلمة من العيوب، مسلمة من العمل، يعني كأنها عند أهلها للنظر والاستمتاع وليس للعمل والكد. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وإنما هي مسلمة لا شية فيها، يعني لا عيب أو لا خلط في الألوان، أو لا خلط في الألوان. فلما سمعوا هذه الأوصاف ولم يبقى متسع لمزيد من التساؤلات، فإنه قد عرف العمر واللون والعمل، فماذا بقي؟ كان الأمر يسيرا فعسروه، وكان واسعا فضيقوه، وفي النهاية ذبحوها، لكن بعد إيش؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون ما أمروا به، ولذلك فإن الله تعالى ذمهم وعابهم على هذا الفعل، وشدد عليهم وجعل الأمر شاقا عليهم، وكذلك جعل عليهم شاق في اللحوم وما يؤكل منها والشحوم، وحرم عليهم أشياء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا التباطؤ والتلكؤ يدل على نفسية لا تريد العمل ولا تريد التنفيذ. نفس المؤمن عندها فيها شوق ولهفة وهمة وحيوية للتنفيذ، لأن هذا هو أمر الله، فالمؤمن يتحمس لتنفيذ أمر الله، ولكن المنافق يتكاسل ويتباطئ ويتحايل ويتهرب، فإذا فشلت المحاولات نفذ مضطرا مكرها مرغما. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا، لكن المؤمن إذا نفذ الصلاة والحج ينفذ بطواعية نفس وسرور نفس ومسارعة واستسلام، لا اعتراض ولا تلكؤ. أما المنافق وطبائع اليهود هذا هو، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك إذا رأى الإنسان نفسه يجرجر نفسه إلى الطاعة جرجرة، ومرة يفعل ومرة لا يفعل، ويسأل أهل العلم فإذا أجابوه اعترض بسؤال آخر، وتراه يجادل لا للتعلم ولكن لإضاعة الوقت، ولعله ينفذ من الحكم ويجد له مخرج من هذه الفتوى. فهذه طبيعة يهودية إسرائيلية بغيضة من بني إسرائيل، ومعلوم أنه ليس المقصود الآن مجرد الذبح، المقصود الأساسي المبادرة للتنفيذ. الله عز وجل أمرنا بذبح الضحايا والهدايا، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها يعني طاحت بعد نحرها طاحت، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبعد ما ذبحوها تنتقل الآيات بعدما ذكر الله أنهم ذبحوها، ولولا أنهم استثنوا ما ذبحوها، ولذلك لما قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، لو ما استعملوا المشيئة كان ما ذبحوها أبدا كما قال المفسرون. هذا من بركة المشيئة، فإنها معينة على تنفيذ الأمر، ولذلك قال الله: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. بعدما انتهت قضية شروط البقرة وذبح البقرة، أعلمنا الله لماذا أمروا بذبحها، وهذا تشويق في القصة وجذب للانتباه، أنه أتى بالسبب ثم أتى بالقضية الأصلية. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا أول القصة، هذا أول حصل، أول القتل للشخص هذا الآدمي، ثم تنازع فيه الناس، فأراد الله أن يكشف الحقيقة فأمرهم بذبح البقرة ليضربوه ببعضها فيحيى القتيل فيخبر عن قاتله. ومعنى قوله تعالى فادارأتم فيها يعني تدافعتم، خصام واتهام، كل واحد يدرى عن نفسه التهمة ويلقيها على الآخر، يدعي براءة نفسه ويتهم غيره، والله تعالى يريد فضح سر القاتل والعارفين به، ولذلك قال والله مخرج ما كنتم تكتمون، لأنكم تريدون التغطية على القاتل والإيقاع بقوم براء أو أبرياء تتهمونهم بالقتل لإخفاء القاتل الحقيقي، والله لا يخفى عليه مكركم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اضربوه ببعضها، قلنا أنه ورد في الإسرائيليات ذكر لهذا البعض الذي أمروا أن يضربوه به، أن يضربوه به، لكن ماذا يفيدنا لو ما عرفنا؟ ماذا يضرنا لو لم نعرف؟ لا يضرنا شيء. ولذلك ما ذكره الله لنا، ولو كان فيه من فعلنا لذكره لنا ربنا. لما ضربوه ببعضها أحياه الله، حيا بإذن الله، فكان في ضربه حكمة بالغة في تقديم دليل واضح على بعث الله للناس بعد الموت، وأن الله قد بعث لكم واحدا من الأموات فهو قادر على يبعث الأموات كلهم إذا ماتوا، كذلك يحيي الله الموتى. فإذا الكلام فيه حذف وتقدير، فقلنا اضربوه ببعضها، فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى مثل ما أحيا هذا الشخص، ويريكم آياته أي علاماته الدالة على كمال قدرته. فإن قال قائل لما ما للقصة لم تقص على ترتيبها، وكان الحق أو كان حقها أن يقدم ذكر القتيل أولا والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها، وأن يقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فكن نذبحوا بقرة واضربوه ببعضها، لكن لا شك أن في تقديم هذا وتأخير ذاك بلاغة واضحة في شد الانتباه والتشويق كما ذكرنا، وأنه أراد أن يظهر تباطؤ اليهود وتلكؤهم وتقاعسهم، ويقرعهم على هذا الاستهزاء وترك المسارعة على الامتثال، وأن هذه القضية أخطر من قضية التدارؤ في قتل هذا الشخص، لأن المبدأ يعني عدم تنفيذ الأوامر هذه خطيرة، فكأنه قدم القصة المتعلقة بها على القصة المتعلقة بإحياء القتيل، لأن هذه مشكلة أكبر وينبغي بيانها وإيضاحها، وربما يكون تقديمه من هذه الجهة أحسن وأبلغ. وكأنه ذكر لنا قصتان، قصة التلكؤ وقصة القتيل، بينما لو ذكرت بالعكس لكانت قصة واحدة. فهو سبحانه وتعالى وصل لنا القصة الأولى بالثانية في قوله اضربوه ببعضها، اتصلت القصتان، لما وحد الضمير اضربوه ببعضها اتصلت القصتان، لكن لما ذكر ذلك أولا ثم هي ثانيا وإذ قتلتم نفسا ذكرها بعد وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، صارت كأنها قصتان، كل قصة لها مغزى أبلغ من أن تكون قصة واحدة. وعلى أي حال في القرآن أسرار كثيرة قد تخفى ويعلم كثير منها أهل العلم. وفي قوله تعالى أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين دليل على منع الاستهزاء بالدين كما تقدم. وفي قوله تعالى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، فيه تكلم العلماء في هذه الآية على قضية بيع السلم وأنه يجوز بيع الحيوان سلما إذا ضبطت صفاته كما ضبطت في هذه الآية، لأن العلماء قد اختلفوا في حكم بيع السلم في الحيوان، فادعى بعضهم أنه لا يجوز لأنه لا يمكن ضبطه وهم الحنفية، وذهب الشافعي رحمه الله ومالك والأوزاعي والليث وغيرهم إلى جوازه، جواز بيع السلم في الحيوان، واستدلوا بالآية. ما هو بيع السلم؟ معلوم أنه القاعدة الأصلية لا يجوز بيع ما لا تملك، شيء لا تملكه لا يجوز لك أن تبيعه، لكن الحاجة تدعو أحيانا إلى أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فأباحت الشريعة بيع السلم. يجوز أن تبيع شيئا ليس عندك إذا كان يمكن ضبطه وذكرت الصفات الضابطة له وقدم الثمن في مجلس العقد إلى آخر شروط بيع السلم. فمثلا يجوز أن تقول لشخص أشتري منك مثلا ثمرا هذه صفته، وما بعد ظهر الثمر ولا يمكن ما زرع، أشتري منك قمحا على رأس الحول هذه صفته وهذا وزنه وهذا ضبطه ونحو ذلك، وتقدم الثمن كاملا، يجوز بيع السلم في هذه الحالة. تقول لشخص يسافر إلى مثلا أمريكا يأتي بسيارات، تقول أشتري منك سيارة هذه صفتها كذا وكذا وكذا، وتقدم الثمن كله في مجلس العقد، ثم يأتي لك بالسيارة على الصفات، من شروط بيع السلم تحديد المدة، يعني مدة التسليم. على أي حال الآن موضوعنا ليس بيع السلم، لكن استدلوا بهذه الآية على جواز بيع على جواز السلم في الحيوان، وهذه القصة فيها فوائد كثيرة ذكرنا بعضها سابقا، ومنها إظهار العجرفة وسوء الأخلاق في بني إسرائيل يتجنبها المسلمون، وحرمة الاعتراض على الشارع ووجوب المبادرة إلى تنفيذ أمره ونهيه، والندب إلى الأخذ بالمتيسر وكراهية التشديد بالأمور، وفائدة الاستثناء وأنهم لو لم يقولوا إن شاء الله ما نفذوا أصلا، وتحاشي الكلمات التي قد يفهم منها الاستهزاء بالأنبياء، وهذا الآن جدل قائم على فيلم قد صور ومثل فيه لمز بيوسف عليه السلام، هذا الذي يثور حوله الجدل هذه الأيام. الأفلام التي فيها تمثيل أدوار الأنبياء ما في شك أنها سخرية بالأنبياء، يطلع لك واحد يمثل فاسق فاجر يمثل دور في الحب والغرام والعشق المحرم في تمثيلية وفيلم، ثم يطلع يمثل دور نبي. ثم لو أتيت بأتقى الناس الآن هل يرقى أن يكون في مستوى نبي حتى يمثل دوره؟ فلا شك أن تمثيل أدوار الأنبياء مما يقلل من شأنهم ويظهرهم بمظهر غير المظهر الذي أظهره الله تعالى في كتابه، فلذلك حرام تمثيل أدوار الأنبياء. طبعا وهم يحاولون المناورة والمداورة وأننا لم نقصد ولم، ولكن التفاصيل التي قدموها تبين أنهم قصدوا ذلك، وهذا من محاربة الأعداء لنا في تاريخنا، هم حاربون في أشياء كثيرة ومنها محاربتهم لنا في تاريخنا. وكذلك فإن من فوائد هذه القصة بيان كيف يحيي الله الموتى بدليل عجيب وآية باهرة ومعجزة ربانية، إنسان ميت لا روح فيه ولا حرك، وبقرة عجماء بكماء ذبحتم أنتم البقرة وتحولت إلى جسد أيضا لا روح فيه ولا حرك، وأخذتم أنتم جزءا ميتا من أجزاء البقرة الميتة وضربتم به جسد الإنسان الميت، وفوجئتم بالمفاجأة المدهشة كيف دبت الحياة في هذا الإنسان الميت من تلك الضربة، وتحرك حركة الأحياء وتكلم كلام الأحياء. فذبح البقرة إذن كان فيه فوائد، منها الكشف عن القاتل الحقيقي وتعريف اليهود عليه، وإقامة الدليل العملي على قدرة الله على إحياء الموتى، وتقديم آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته، وتعريفنا على طبيعة اليهود من خلال نظرة لأوامر الله وتحذير المؤمنين من أخلاقهم. لكن قصة البقرة وإحياء الميت بهذه الطريقة العجيبة، هل كان ذلك مرققا لقلوب بني إسرائيل؟ الجواب كلا، فإن الله أعقب ذلك مباشرة بقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مع أنه من المتوقع أنهم لما رأوا هذه الآية الباهرة وهذه المعجزة الربانية أن تلين قلوبهم، لكنها قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد، لأن من الحجارة ما يتشقق ويتحدر من خشية الله ويتفطر من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفيه كذلك جرم القاتل وخطورة إخفاء الحقائق، وكيف أنهم تدافعوا واتهموا وحاولوا اتهام الأبرياء، وكذلك أن اللجاجة وكثرة الأسئلة فيما لا داعي له أمر ممقوت، وأهمية الانشغال فيما لا ينفع والبحث عما لا يجدي، أن هذا أهمية الانشغال فيما ينفع وترك ما لا ينفع، والبحث فيما يفيد وترك ما لا يجدي. ثم نأتي إلى درس آخر، وهو قضية عدم الانشغال بالهامشيات والثانويات والشكليات والفرعيات على حساب الأصول والأساسيات. يعني لا تقدم هذه على هذه، ولا ينبغي أن يفهم من كلامنا البتة ترك الجزئيات التي جاءت بها الشريعة كتحريك الأصبع في التشهد مثلا بزعم أن هذه جزئية وسنة وأمر شكلي وجانبي. نقول لا، حاشا وكلا، معاذ الله، وإنما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ولكن أن يشتغل الإنسان بالفرعيات ويترك الأصول هذا هو المذموم. كذلك بعضهم قد يشتغل بدقائق الفقه وهو لم يؤسس أسس العقيدة في نفسه، يأخذ المسائل المفرعة الفرعية الجزئية وهو لم يضبط أصولها. وأخيرا فإننا نختم فوائد هذه القصة بفائدة تتعلق بعصرنا الذي نعيش فيه، فإن المداورة والمماطلة التي كشفتها لنا قصة البقرة في طبيعة اليهود تدل على أن هؤلاء القوم لا يملون ولا يضجرون ولا يسأمون من المفاوضات، لأنهم يدخلون فن التهرب والتملص والتحايل، بل ويتمتعون أثناء ذلك بنفس طويل وأعصاب باردة، وهم على استعداد لتضييع الجهود والأوقات في هذه الشكليات والفرعيات وأن يوجدوا لأنفسهم مداخل، ويمكن أن يعمدوا إلى قضية شكلية هامشية يمضوا فيها أوقات طويلة تستغرق شهورا وسنوات على حساب الطرف المظلوم، وعندهم فن في عدم حل المشاكل وإبقائها معلقة وتأخير الحل، وعندهم حرص على عدم إظهار الحق والخروج وعدم الخروج بنتيجة وإبقاء القضية في غموض وضباب، وأن يبقوا خصومهم في ضياع وفراغ. وهم قضوا أكثر من 20 سنة في جدال هل ينسحبوا من أراضي محتلة أو من الأراضي المحتلة، عش أكثر 20 سنة وما حلوا القضية. وكذلك فإنهم على استعداد لأن يجعلوا المفاوضات وهيئات التحكيم الدولية والخبراء والمحامون ينشغلون في قضية طويلة، وما شغلهم بقضية طابة التي لا تتجاوز مساحتها ملعب كرة قدم جعلوا ذلك خصاما إلى أكثر من 10 سنوات المسألة، وبقية المسائل فتدخل في شربكة وتعقيدات ومماطلات، وقصة البقرة تكشف لنا طبيعة هؤلاء جيدا. ولذلك فلا يجوز لمسلم أن يغتر بهم، ولا أن يظن لحظة واحدة أنهم يحرصون على خير لنا أو أنهم يريدون أن يحل مشكلة، فإن الله سبحانه وتعالى قد فضحهم في كتابه وبين لنا طبيعته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شرورهم ومكرهم، وأن ينصرنا عليهم ويخلص المسلمين من شرهم. والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال: هل يجوز تأجير المستأجر؟ الجواب: يجوز إذا كان العقد لازال ساري المفعول. إذا استأجرت شيء يجوز أن تؤجره إذا كان العقد لازال ساري المفعول، وإذا كان ما عليك شرط، لأنه قد يشترط في العقد أن لا تؤجر الشيء الذي استأجرته. ثم من الشروط أنه يجب أن لا يجوز لك أن تؤجره على من يستخدمه أكثر من استخدامك. فمثلا لو أجرك الشقة على سكن عائلي، ما يجوز تأجرها على 20 عامل، لأنه معروف أنهم سيستعملون استعمالا أكثر من استعمالك. ولو استأجرته سكنا لا يجوز أن تؤجره ورشة. فإذا من شروط تأجير الشيء المستأجر أن تؤجره على من يستخدمه مثل استخدامك أو أقل. يقول السؤال: يأتيني دوار في الرأس أثناء التراويح، هل علي الخروج أم لا، علما بأني أصلي التراويح كاملة؟ إذا أصيب الإنسان بغشيان وغشي عليه، الغشيان الغشي أقل من الإغماء، الغشي أقل من الإغماء، والغشي لا يوجب الوضوء، الإغماء يوجب الوضوء. لذلك جاء في حديث أسماء في صلاة الكسوف: غشي عليها وقامت، وما ذكر لم تتوضأ، لكن لو أغمي عليه وجب عليه الوضوء. على أي حال، إذا شعر بدور لا بأس أن يخرج من الصلاة ويستريح، أو يجلس يصلي قاعدا. ما موقفنا نحن متبعون نهج السلف ممن يحللون القرآن تحليلا إحصائيا من حيث عدد آياته وحروفه وكلماته وغير ذلك من التحليلات الإحصائية؟ ومن أقوالهم أن حذف البسملة من سورة براءة أتى لإتمام النسق الإحصائي العددي للقرآن. في بحث مهم للرد على الدكتور محمد رشاد خليفة نشر في مجلة البحوث التي تصدرها رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في العدد 9 على ما أظن، فيه رد من العلماء على هذا الرجل. الرجل هذا طبعا ادعى أن هناك إعجاز عددي في القرآن، وأن الإعجاز يدور على رقم 19، وأن بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، وشرع يحلل ويستنبط واستخدم الكمبيوتر فتاه عن التفسير، وهو اللي يروح في الكمبيوتر يتوب عن التفسير. فذهب في متاهات لا أول لها ولا آخر، وهذا كلام فارغ، ولا في 19 ولا 29 ولا 90، والمسألة كلها من يعني خيالات وأوهام. والصحابة كتبوا القرآن ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبين لهم هل سورة البراءة وسورة الأنفال سورة واحدة أم سورتان، فلذلك لم يكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. ولا القضية هي إتمام نسق الإحصاء العددي، والعرب أبلغ الأمم نزل عليهم القرآن، ولا حكوا من بلاغة الأعداد هذه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في مزايا رقم 19 شيء، ولو كانت القضية بكل هذا الحجم لبينه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه كلها أوهام وبناء في الهواء. استيقظت أنا وزملائي أيضا من الذين أشاروا إلى قضايا الإعجاز الأخطار، أخطار ما يسمى بالإعجاز العلمي، كتاب اتجاهات التفسير في القرن 13 والمدرسة العقلية في التفسير للأستاذ فهد الرومي، فهما كتابان جديران بالقراءة في هذا الموضوع. فنحن الآن نعيش في عصر طغت فيه الموجة العقلانية، فيريدون أن يحكموا عقولهم بعيدا عن علم والعلماء في قضايا القرآن وإخضاع الآيات للتحليلات الكمبيوترية والمخبرية والمجهر نحو ذلك، ليصلوا إلى لوي الأعناق من أجل أن توافق النظريات الموجودة عند الغربيين. وهذه طبعا هزيمة من أثار الهزيمة النفسية. وجد إعجاز ظاهر الحمد لله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو تأمل جلده وشعره، لو تأمل ما في نفسه، الأطباء إذا درسوا تشريح الجسد رأوا آيات باهرة، والمعارك التي تدور بين الكريات البيضاء وما يدخل في الجسم من الأشياء الغريبة والجراثيم أو الميكروبات، أشياء عجيبة فعلا تسبح الله عندما تراها. لكن أنك تقول الآية تفسيرها كذا مخالفا تفسير السلف، هذا الضلال المبين. الله قال تدبروا في الكون وسبحوا الله على ما ترون، ترون عظمته في خلقه، ما قال فسروا الآيات على المخترعات الحديثة. ما معنى قوله طيب استيقظ أنا وزملائي أمس من رمضان وهو المؤذن يقيم صلاة الفجر فأكلنا قليل من التمر فما حكم صومنا بالأمس؟ إذا كنتم أكلتم وهو يقيم الصلاة معنى ذلك أنكم أكلتم بعد الفجر، معنى ذلك أن صومكم باطل وأنكم أذنتم ذنبا عظيما، فإن ظاهر السؤال يفيد أنكم تسمعون الإقامة، ولذلك فهذا الصيام لا بد من إعادته مع التوبة إلى الله توبة عظيمة، لأنه أكل عامدا متعمدا في نهار رمضان. يقول هل هاجر القرآن الذي لا يقرأه كل شهر؟ لا يكون هاجرا هجرا مذموما، وهذه مسألة تتفاوت فيها الناس بحسب ظروفهم وانشغالاتهم، وجاء في الحديث اقرأ القرآن في كل شهر، جاء في 40 يعني في 40 يوم، فلا شك 40 أكثر من شهر، فإذا لو قرأوا في 40 لا بأس، في شهر لا بأس، والأفضل أن يقرأوا في أسبوع. طريقة الصحابة قراءته في أسبوع، طريقة الصحابة. يقول المساجد التي حول البيت بين فرق دقيقتين بين أولهم وآخرهم، فعلى أي مفطر؟ على متوسط، ما دام أن هناك واحد ساعة متقدمة واحد ساعة متأخرة، إذا خذ الوسط. على يتحال العبرة بغروب الشمس واختفاء القرص، إذا لم تعرف فعند ذلك تأخذ بمتوسط المؤذنين، وإذا علمت أن هذا المؤذن ضابط للوقت حافظ له فإنك تفطر على أذانه. طيب الأسئلة ستطول والوقت قد طال أصلا، فلذلك لابد أن نقف الآن إن شاء الله ونجيب عن بقية الأسئلة في الليلة القادمة بمشيئة الله تعالى، نجعل لها وقت أطول، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.